يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا أنهينا أو انتهينا من الباب الأول ما يتعلق بتعريف الجرح والتعديل وذكر الضابط في الجرح والتعديل والتوثيق والعدالة وبما يعرف كل منهما والعمل عند التعارض بين الجرح والتعديل بين إمام واحد بين أئمة كفر أو بين أقوال الإمام الواحد. ثم سبق ذكرنا قواعد المتبعة عند وجود هذا التعارض وما هو السبيل إلى الجمع بين هذه الأوجه التي هي أوجه التعارض. وانتهى ذاك الباب فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في أوجه الطعن في الراوي وجعله على أربعة فصول: ما يتعلق بالعدالة، ما يتعلق بالضبط، وما يتعلق بالجهالة، وما لا علاقة له بذلك. فهي أربعة أبواب، كل باب على تفصيل سبق حكايته وقراءة الجدول الذي سطره المؤلف رحمه الله تعالى عن طريق الأشهر. فالفصل الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي، يعني أن الراوي يتكلم فيه وورد فيه تجريح، فذاك التجريح يتعلق بأمور سبق ذكرها. القسم الأول من هذه الأمور هو ما يتعلق بالجهالة، ما يتعلق ماذا بالجهالة. والفائدة من هذا الباب حتى نعرف ماذا بوي، فسبق حكاية التعارض بين الجرح والتعديل. فإذا جاءنا تعارض بين الأئمة لا يجرح وهذا يعدي، فمما يجرح به الجهالة، مما يجرح به الجهالة، ما ضابطها وما حقيقتها وما نوعها وما هي أسبابها. فلربما جاء في راوي ما أقوال أئمة بالتوثيق وأقوال آخرين بالتجريح، وأقوال آخرين بالتجريح بالجهال، الرمي بالجهال. فإن مما نستطيع أن نميز به صواب القولين أن نكون على معرفة بحقيقة الجهالة وأنواعها وأسبابها. وعند ذلك إذا قال فلان في هذا الراوي أنه مجهول، فهل كلامه وجيه ويتنزل على حقيقة الجهالة أو على نوع من أنواعها، أو ما ذكره يحق أن يكون سببا من أسبابها أو نحو ذلك؟ فهذا هو الفائدة من الإلمام بهذا الباب. قال القسم الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي. الجهالة مأخوذة من الجهل، ومادة الجهل الجيم والهاء واللام، الجهل هو يدل في الجملة على عدم العلم، الجهل ضد العلم، وهو على ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. جهل بمعنى خلو النفس من العلم. وجهل هو بمعنى عدم العلم بالشيء على غير حقيقته. ونوع بمعنى فعل الشيء على غير الوجه الذي يحق أن يفعل عليه أو به. والمعنى الثالث هذا هو المراد به الجهالة في القرآن الكريم. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة، الجهالة ليس عدم العلم أو العلم على غير وجهه الصحيح، بل هو فعل على غير الوجه الذي يحق أن يفعل. فالعاصي يقع في المعصية بجهالة، ليس بجهل، بجهالة أي يعلم أنها معصية ومع ذلك يواقعها لإغراء النفس أو وسوسة الشيطان أو مغريات، وهي كثيرة. هذه تسمى جهالة، أو هذا هو معنى الجهالة في لسان الشرع أو في القرآن الكريم، وقد وردت في موضعه. فهذا حقيقة الجهل في اللغة. المراد ها هنا، أو المراد بالجهالة في الاصطلاح، سيأتي ذكرها سلام بتفصيل عند قول المؤلف رحمه الله: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها. ثم ذكر إذن قوله ما يتعلق بجهالة الراوي، هذا يقال فيما يتعلق بمعنى الجهالة. هذه الجهالة جهالة الراوي، لكن في الاصطلاح يقال جهالة، الاصطلاح يقال جهالة. فقول جهالة الراوي ليس على المعنى الذي جاء في الآية. جهالة الراوي على حالات ثلاث: الأولى أن لا يوجد للراوي ذكر مطلقا، لا يوجد للراوي ذكر مطلقا، يعني بعض الأسانيد تبحث عن الراوي فلا تجد له ذكرا مطلقا. ها، ما ذكر في كتب الجرح والتعديل، لا شك هذا حسب ما نعلم أو حسب ما وصلنا إليه. ها، ففي كتب التخريج كلام عن الأسانيد والرواة عند الكلام على الإسناد، ثم وفلان لم أجد له ذكر في كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل أن لا يذكر مطلق. والأمثلة كثيرة، ها، في تخريجات الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الشيخ الألباني يرد مثل هذا، قلنا لم أجد له ذكر، والذي يوجد في كتب الرجال هو فلان ابن هو، فإن يكن هو فيتكلم أحيانا ما له ذكر، وأحيانا يستدرك على الشيخ فيقال هذا الذي ليس له ذكر ذكر وهو فلان ابن فلان، فليس له ذكر في الكتب بحسب علم الباحث، فقد يجده غيره وقد لا يجده. ممكن تراجع في كتب التخريج تجد كثير من هذا. ومن الأمثلة مثلا كتاب أصول الاعتقاد في السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، فثم المؤلف المحقق الغامدي سعد الحمداني الغامدي الناصر كذا الغامدي، فكثير من الرجال من مشايخ اللالكائي يقول لم أجد له ذكرا، لم أجد له ذكرا في كتب الرجال، بل أحيانا حتى شيخه يعني شيخ اللالكائي ومن فوقهم، مع أنهم يعني في عصر الرواية. اللالكائي متوفى سنة كم؟ سنة 1800 من الهجرة، فشيوخه وفاتهم في نهاية 300 تقريبا، يعني في القرن الرابع، نهاية القرن الرابع تقريبا أو وسط القرن الرابع، فهم يعني قريبون الله من عصر الرواية. ماذا؟ لم يجد لهم ذكر، لم يجد لهم ماذا؟ ذكر. ممكن تقصير في البحث، ممكن ذاك وسعه فيما يعلم أو فيما بحث، وممكن حقيقة ليس لهم ذكر، وممكن يكون في الاسم تصحيف أو تحريف أو قلب أو نحو ذلك، بحيث يستبذل الراوي على الباحث فلا يجد له ذكر. وبعض المشايخ هؤلاء الذين قال لم أجد لهم ذكرا، بحثت عنهم وحقيقة لم نجد لهم ذكرا. هذا الحالة الأولى من الجهالة، هذا نوع من الجهالة، هذا نوع من الجهالة، أن لا يكون للراوي ذكر في كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل أو كتب الطبقات أو التواريخ أو غيره. القسم الثاني، ما له ذكر في كتب الرجال ولكن لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، خاليا من الجرح والتعديل، ذكر وذكره في كتب الرجال يختلف. وبالمناسبة ممكن ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى تحضرون معكم دفاتر لنبدأ في كل جلسة نأخذ كتاب من كتب الرجال ونترجم للكتاب ولمؤلف الكتاب وطبعته وتحقيقه مع مقدمته ومعرفة منهج الكتاب، حتى نمر على كتب الرجال التي يعني يحتاجها الطالب في هذا الباب. فقد يرد الراوي في الكتاب من كتب الجرح والتعديل لكن ليس فيه ذكر لجرح أو تعديل، يذكر فلان روى عنه فلان وروى هو عن فلان، أو روى عن فلان وفلان وعنه فلان وفلان، دخل كذا وتوفي سنة كذا وانتهى. من وثق ما في ذكر، من جرح لا يوجد ذكر، هذا قسم ثاني. كونه ليس فيه جرح ولا تعديل أيضا نسبي، حقيقة قد نستقرأ الكتب كلها ولا نجد له ذكر لجرح أو تعديل فيه، لكن ربما يوجد ويطلع عليه غيره أي من الباحثين، فهذا أمر ماذا؟ نسبي، أمر نسبي. فيعمل الباحث وسعه في البحث عن الجرح والتعديل في الراوي، فإذا لم يجد يذكر فلان، يذكر الراوي اسمه واسم به ونسبه كنيته ونسبه ومن روى عنه من مشايخه ومن هو روى عنه من تلامذته، ولم أجد له ولم يذكر فيه جرح أو تعديل. وعند ذلك تأتي دراسة الراوي وأي منزلة ينزل فيها، وقد يستدرك عليه ويقال بل ذكره فلان أو فلان، فهذا قسم ثاني. والبت بأنه لم يجد فيه جرح أو تعديل يحتاج إلى سعة البحث، توسع في البحث. القسم الثالث، أن يرد الراوي في كتب الجرح والتعديل محكوما عليه بالجهالة فيقال مجهول، يقال ماذا؟ يقال مجهول. واضح؟ ها؟ هذا القسم واضح بأنه محكوم عليه بالإدانة. فكفانا البحث من حكم عليه بذلك، وعندها إما أن نجد الموافق أو المخالف. إذا وجد الموافق فيحكم عليه بالجهالة فيقال مجهول، فقط يحتاج إلى تحرير من حيث كون بعض أهل العلم قد يطلق لفظ الجهالة بإطلاق غير إطلاق الاصطلاح الذي هو المراد به مجهول العين أو مجهول الحال. قد يطلق مجهول على من لم يعرفه، بل وقد يسمي يطلق المجهول على الصحابي الذي لم يذكر اسمه أو على الصحابي الذي لم يشتهر بالرواية. فإذا عرف هذا الاصطلاح لابد أن يحدد لنعرف ما يترتب عليه على ذلك من قبول أو رد الحد. فإذا وفق وعرف بأنه باتفاق على الحكم عليه بمجهول ولا يوجد اصطلاح خاص فهو مجهول، وإن خولف فتأتي عند ذلك ماذا؟ قواعد الجرح والتعديل أو تعارض الجرح والتعديل، وما هو السبيل إلى الجمع بينها لنصل بحكم يظهر أنه أقرب للصواب. هذه ثلاثة أحوال. الحالة الثالثة قد كفينا البحث، وأما الثانية والأولى فيحتاج إلى بحث أكثر وأكثر وأوسع من الحالة الثالثة. والمبحث ها هنا الذي ذكره المؤلف هو يجمع الأنواع الثلاثة، أما القسم الثالث فواضح لأنه حكم عليه بالجهالة، والباحث له أن ماذا؟ أن أن يعمل آلة فهمه في إدراك هل الحكم عليه بالجهالة من باب الصواب أو لا. إذا كان بالاتفاق فهو مجهول ولم يعرف أن ثمة اصطلاح خاص، لكن إذا وجدت المخالفة فلان يقول مجهول وتجد آخر قال لا بأس به أو صدوق أو يكتب حديثه أو نحو ذلك فتأتي ماذا؟ هذا المبحث سيذكر لك حقيقة الجهالة وما هي أسباب الجهالة ومتى يحكم عليه الجهالة وما هو نوع الجهالة. فلربما الذي أثبت الجهالة أثبت نوعا ما، والذي نفى نفى نوعا آخر. أما القسم الثاني والأول فكونهما يدخلان في المحل البحث هذا واضح، لأن هذه الجهالة هذا المبحث يبين لك حقيقة الجهالة وأسبابها. فإذا درست الأول أو عرفت أن الرجل من الحالة الأولى أو الثانية تبحث في هل تنزله على هذا القسم أو لا. ليس له ذكر في كتب الرجال وكتب العلم وكتب الجرح والتعديل فلان ابن فلان، ليس له ذكر، وإنما جاء ذكره في سند. إذن هو روى عن فلان وعنه روى فلان ولم يذكر في كتب الجرح والتعديل، فقط ليس فقط ذكر لم يذكر أصلا، هذا لا شك بحكم عليه بالجهالة، أو موجود وليس له ذكر للجرح والتعديل فيه، فكذلك يبحث في تنزيله على أي نوع من أنواع الجهالة. واضح؟ قال المراد بجهالة الراوي أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، ويدخل تحتها إبهام اسم الراوي وجهالة عينه وجهالة حاله. هذا معنى الجهالة ومعنى أدق من الحالات التي سبقا ذكرناها. يعني هو يتكلم على من قيل فيه مجهول، على من قيل فيه مجهول، يعني الحالة إيش؟ الثالثة. يتكلم الحالة الثالثة، لكن الحالة الثانية أيضا موجودة داخلة، أيضا الحالة الثانية داخلة. أما الحالة الأولى لا يوجد للراوي ذكر مطلقة، أو الحالة الثانية والأولى لا تدخلها، فهو يتكلم على من قيل فيه مجهول. والحالتان الأوليين فتلحقان فيها بهذا اللفظ، فينبغي الإشارة إليهما. وسيأتي المراد بالجهالة عند ذكر المؤلف لأقوال أهل العلم. وكان ينبغي أن تقدم تلك الأقوال فيما يظهر لي والله أعلم إلى هذا الموضع، قوله: وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها إلى آخره، هذا حقه أن يأتيها هنا في قوله المراد بجهالة الضابي. وبعد أن يحقق في معنى المجهول تذكر أسباب الجهالة، ثم يتعرض إلى الكلام على حكم رواية المجهول. واضح؟ لا. قال: وأسباب الجهالة هي، يعني ما هي الأسباب التي بها يحكم أو بوجودها يحكم على الراوي بأنه مجهول؟ الأول، سبب الأول، أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر، فتحصل الجهالة ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ. هذا القسم الأول، يعني قد يقال هذا النوع أو هذا السبب من أسباب الجهالة، أو يقال هذا السبب من أسباب الخطأ في الحكم على الراوي لأنه مجهول. لما؟ لأنه يكنى بغير كنيته المشهورة، أو يسمى بغير تسميته المشهورة، أو ينسب بغير نسبته المشهورة، أو يلقب بغير لقبه المشهور، فيظن الباحث المحقق الباحث في الإسناد وفي علم الرجال أن هذا شيخا آخر، وهو شيخ روى عن فلان وعنه فلان فقط، لا يوجد فيه جرح أو تعديل أو نحو ذلك، فيقال هذا مجهول. لكن حقيقة الشيخ من هو؟ هو الشيخ الفلاني الذي اسمه المشهور كذا ونسبه المشهور كذا وكنيته المشهورة كذا ولقبه المشهور كذا، والمحكوم عليه بماذا؟ بكذا. قد يكون محكوم عليه بماذا؟ بالجهالة، وقد يكون محكوم عليه بالضعف أو الكذب أو الصدق أو الثقة أو غيرها، فقد يتفق الأمر وقد يكون خلاف، قد يكون خلاف. يعني هذا الشيخ قد عمي علينا بأنه لم يذكر بما اشتهر به، بما اشتهر به. يعني إذا كان الراوي مشهور بكنية أنه يكنى بأبي سعيد، يكنى بأبي سعيد، فيأتي ويكنيه بأبي عبد الله، الباحث في الإسناد من كثرة الممارسة يهتدي إلى تشديد الراوي بكنيته أو باسمه أو بلقبه أو بنسبته، فإنه يجده في السند، يعني أي طبقة من الطبقات، في أي طبقة من الطبقة. يعني ذكر الراوي بلفظ عبد الله في طبقة شيوخ البخاري، عبد الله، ليس كذكر عبد الله في طبقة فوق التابعين مشهور أن ابن مسعود، أو عبد الله الراوي يعني ابن عمر أو ابن دينار، أو عبد الله الذي هو فوق شيوخ البخاري، يعني هو ابن المبارك مثلا ونحوها. فالباحث المتمرس هذا يهتدي إلى، لكن إذا وجده في نفس الطبقة سمي بغير اسمه أو بغير نسبه أو بغير كنيته، ومشهور إذا وجد في هذا السند عن أبي سعيد هو مثلا راوي من الرواة، وجد فيه راوي آخر بكمية أخرى فلا يهتدي إليه، يبحث يبحث ما يجد، يقول فلان روى عن فلان وعنه فلان ولم أجد له ذكر أو لم يذكر في جرى التعديل فهو مجهول، لكن عند التحقيق هو ماذا؟ هو فلان. عند التحقيق هو ماذا؟ هو فلان. هذا سبب من أسباب الحكم على الراوي بماذا؟ بالجهالة. وهذا هنا الحكم على الراوي بالجهالة ممن حكموا أو ممن هو يبحث أو ممن ماذا هو يبحث، يعني المحققين الآن قد يقع في هذا الخطأ، قد يأتي إلى إسناد يجد فيه راوي مكنن بكنية ليس مشتهرا بها فيحكم عليه بالجهالة بعد البحث والتنقيب، ويأتي من هو من المحققين ويقول هذا الراوي قد لبس عليه وإنما هو المراد به فلان لكن كنية بغير ماذا كنيته. وأكثر ما يكون هذا في تدليس الشيوخ، أكثر ما يكون في ماذا؟ في تدليس الشيوخ، وسبق ذكره وبيان ماذا. ومن الكتب المؤلفة في هذا كتاب الكتاب النافع للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. هذا من الكتب الجيدة النافعة للإمام البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، مطبوع وبتحقيق المعلم رحمه الله، هذا يعني تحقيق جيد، وفي تحقيق آخر أيضا من العشبي أو غيره، لكن الأول أحسن للمعلم فهو فارس الميدان. هذا الكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، هذا ذكره الخطيب رحمه الله، يبين الأوهام التي حصلت للبخاري في كتابه التاريخ. البخاري له كتاب التاريخ، التاريخ الكبير والأوسط والصغير. هذا الكتاب التاريخ الكبير تعقبه عليه الإمامان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة، فتعقبوا عليه من جهات، من جهة الكلام على الضوء، وذاك هو حقيقة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فهو يسألهم عن الضوء حقيقة على ما شرع عليه البخاري في تاريخ كبير، فيحكمونهم على هذا، هؤلاء يحكماني على هؤلاء. فلان يذكر شيء من زمتي، سألت أبي فقال، سألت أبا زرعة فقال، ولا أخي. فهذا القسم الأول. القسم الثاني ما ذكره البخاري في كتابه التاريخ شيء من العلل، فعندنا عند ذلك كتاب كتاب العلل، كتاب العلل لابن أبي حاتم أيضا، يسأل فيه من مسائل، يسأل فيه أباه وأبا زرعة عن الحديث الفلاني، فيجيب أبو حاتم ويجيب أبو زرعة، أحيانا يتفقان أحيانا يختلفان، أحيانا يوافقان البخاري وأحيانا يوافقان أو يخالفان، أو أحدهما يوافق الآخر يخالف. والكتاب الثالث وهو الذي تصدى لجمعه الخطيب البغدادي، ما هو؟ البخاري يترجم لراوي في التاريخ الكبير، يترجم لراوي يقول وجاء ذكره باسم كذا وكذا، وهو نفس هذا، يعني هو راوي واحد لكن بعضهم جعله راوي، جعلهما راويين، فالبخاري يقول هذا هو هذا نسب، هذا جاء بهذا الاسم أو هذا النسب وجاء بهذا النسب، هما واحد. وأحيانا يفرق بينهما، يجعل البخاري لهذا ترجمة ولهذا ترجمة. إذا في رواة جاء ذكرهم بأسماء أو بنسب أو بألقاب أو بصيغ، فالبخاري ذكر جملة منهم في التاريخ الكبير، أحيانا يترجح عندهم أنهما واحد، وأحيانا يترجح عندهم أنهما اثنان، فإذا ترجح أنهما واحد ذكر قال وهو فلان ونفسه يترجح واحد، وأحيانا يفرقهما، أبو حاتم وأبو زرعة قد يوافقان، وقد يوافق أحدهما يخالف الآخر، وقد يخالفان في الإثم، فيقال يقولان هذا الذي جعل البخاري واحد هما اثنان، أو يقول أن هذا الذي جعله البخاري جعلهما اثنان هما ماذا واحد. الخطيب البغدادي ماذا فعل؟ تتبع ذلك وكان كالحاكم بينهما. وكذلك أحيانا يدخل كلام الدارقطني في تحقيق هذا الأمر. فهذا كتابه في بيان هذا الأمر. السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف. هذا سبب أيضا من أسباب الحكم بالذهاب، كون الراوي قليل الرواية، حديثه قليل. طيب هذا متى يكون يلد سبب من أسباب الجهالة؟ يلد سبب من أسباب الجهالة إذا لم يرد فيه ذكر للذخيرة الثانية، لم يذكر، فقلة أحاديثه لا تعطينا انطباعا تاما على ضبطه وعدالته. واحد يروي 5-6 أحاديث، 5-6 أحاديث ممكن لا يخطأ فيها، لكن إذا روى لنا 100 أو 200 حديث ما هو حكمه؟ لما نشوف الراوي يروي 200 حديث 500 حديث يخالف فيها مرة مرتين، يروي 1000 حديث 2000 حديث يخالف الثقات الأئمة في مرة أو مرتين، المخالفة غير معتبرة لا تضره، هذا يحكم عليه بالثقة والضبط والحفظ. لكن هذا الراوي لم يجد فيه جرح ولا تعديل، ووجدنا له 3-4 أحاديث رواها، فيا ترى هل هو ضابط أو غير ضابط؟ هل هو ضابط أو هل هو حافظ أو غير حافظ؟ هل هو ثقة صدوق؟ يعني يأتيها يلد، ليس بالضرورة يحكم عليه بهذا بالجهالة، يلد سببا من أسباب الجهالة، وإلا ففي الواقعة العينية هذا الراوي نبحث عنه، من هو شيخه في هذا الحديث ومن تلميذه، وفي الحديث الآخر والثالث والرابع من هو، وثم الجماعة الذين هم من مشايخه من هم وتلاميذته من هم، وهذه الأحاديث التي رواها وافق فيها أو خالف، وهل روى أصلا من الأصول أو شيئا دونه، أو تفرد بما يحتاج في تفرده إلى شدة حفظ وضبط أو نحوها حتى يحكم عليه. لكن كونه يرد سببا من أسباب الحكم على الراوي من جهة، فهو ليس فقط قلة الرواية يحكم على صاحبها بالجهل، فكم من راو قليل الحديث وقد عرفه العلماء وحكموا عليه بماذا؟ بالتوثيق. ومن الكتب المؤلفة مسند المقلين، مسند المقلين أي من هو قليل الحديث، قليل الحديث. وقد ذكر السيوطي أيضا له كتاب في أحاديث الأمراء والحكام والسلاطين، يعني من هو من الأمراء وروى الحديث، فتجد ذكره، تجد ذكره في الإسناد. نعم، وهذا يوصل المقلين أيضا أظن له هو أيضا، وكلا الكتابين مطبوع كتاب صغير. طيب السبب الثالث أن يبهم أن يبهم الراوي اسم شيخه، كأن يقول حدثني رجل، حدثني بعضهم، أخبرنا شيخ لنا، أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا مبهما، أي يبهم. طيب الإبهام لا يلد باسم ولا كلية ولا نسب ولا لقب ولا غير، وإنما لا يذكر بشيء من هذا مما هو من أسباب وأساليب التعريف، وإنما يقول حدثني فلان أو عن شيخ لنا أو بعض مشايخنا أو عن رجل أو عن ابن فلان أو عن ابن أخ لي، قد يكون معروفا وقد لا يكون، هذا مبهم. فأيضا هذا في عداد المجلس لأنه لا يعرف لا عينه لا حاله لا حكمه الظاهر، ماذا يحكم عليه ظاهرا حيث العدالة، ولا حكمه الباطن حيث العدالة أيضا. والخامس والرابع أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كان يقول حدثني فلان أو ابن فلان، حدثني فلان إيش معنى فلان، ما يقول حدثني فلان، لأن حدثني فلان مبهم، مقصود حدثني محمد أو حدثني ابن سعد، هذا مهمل. من ابن سعد؟ كثير ابن سعد، ابن سعد كثير، عبد الله ابن سعد، محمد ابن سعد، مسلمة ابن سعد، يوسف ابن سعد، إبراهيم ابن سعد، يعقوب ابن سعد، كلهم ابن سعد. من هو؟ واضح؟ هذا يسمى مهمل، وإن كان في الطبقات السند مشهور، يعني السند لما تلقى ابن المبارك عبد الله بن المبارك، ابن جريج معروف، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، أيضا ابن عمر عبد الله بن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، هذا يسمى مهمل. ما معنى مهمل؟ يعني لم يقيد، أهمل وأطلق عن القيد. لكن إذا حدثنا محمد، من محمد؟ لكن هو إذا جاء في الإسناد وبمعرفة طبقته تهتدي إلى تعيينه، ما في إشكال. مثل ابن سعد مشهور صاحب الطبقات، لكن هذا المراد بالمهمل، هذا هو المراد بالمهمل. والسبيل إلى معرفته بماذا؟ بالبحث عن طرق أخرى، بحصوله على الحصول عليه من طرق أخرى. وسبق معنا في مختصر علوم الحديث ذكر طرق كثيرة لمعرفة وتحديد المهمة. إن شاء الله ما تكون شيء تعب. ها؟ لا أكل عليها الدهوة، أتى عليها زمن. ها؟ كيف؟ هذا أحلى أيضا. ذكرنا أظن 8 أوجه. تمام. كثير أوجه كثيرة يعني. لو نذكرها يأخذ علينا وقت، لكن تراجعون هي 8 أوجه أظن ذكرتها، ويعني يعرف تحديد المبهم وبالأخص في تحديد المهمل. نعم. وهنا في التعليق قال صنف الإمام المسلم حسن بن سفيان في أولئك الرواة المقلين باسم الوحدان. هذا الإمام مسلم له كتاب الوحدان، كتاب الوحدان، حسن بن سفيان له كتاب الوحدان، كذلك الأزدي أبو الفتح الأزدي له كتاب المخزون، لكن غالب من ذكر فيه الصحابة وهو مطبوع. هذا تعليقا على تعليق المؤلف رحمه الله. أقول كذلك كتاب مسند المقلين وهو للسيوطي أظن، سبب الخامس عدم نص الأئمة على توثيق الراوي أو توحيفه، عدم النص، لا يوجد منه ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك. لكن هذا السبب في الحقيقة هو خلاصة الأسباب السابقة، يعني غير مشهور بالرواية، قليل الحديث، يذكر بغير مشهور به اسما ولقبا ونسبة وكنية، يجد مبهما رجل فلان، رجل أخ شيخ أحدهم بعضهم، يجد مهملا، هذه تجعل الإمام لا يذكر فيه ماذا؟ لم يجد فيه توثيق أو تجريح. فهذا قد يكون سبب، هذا السبب هو حاصل وخلاصة أو يعني نتيجة الأسباب السابقة، قد لا يعد سببا مستقلا وقد يعد سببا مستقلا. قال فأما المبهم من الرواة وهو من لم يسمى اسمه نحو حدثنا رجل، فهذا لا يقبل حديثه، وتعليل ذلك أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته وضبطه؟ هذا واضح. طيب قال في التعليق: يستدل على معرفة اسم المبهم وتمام اسم المهمل بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، هذا وجه من الأوجه، وإلا فالأوجه كثيرة غيرها. لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق، كأن يقول الراوي حدثني الثقة، فهذا محل خلاف على أقوال، يعني من أوجه معنى المبهم: حدثني رجل، حدثني أخ، حدثني ابن أخ، حدثني شيخ لنا، يعني فلكن ابن أخ على تفصيل، فهذه لا تقبل، لأن الراوي إذا عرف اسمه وكنيته وهو إلى آخره، فذلك لابد من معرفة عدالته وضبطه. فإذا جاء راوي من غير ذكر تعديل أو تجريح فيه أو تعديل، فيكون فيه حديث المجهول، وقد يحكم عليه، يعني يحكم في حديث المجهول، فكيف إذا لم يسمى؟ فهذا من باب أولى أن يرد، من باب أولى أن يرد، أي هذا الذي أقول. لكن إذا أبهم بلفظ التوثيق، حدثني الثقة، وحدثني الصدوق ونحو ذلك، ما حكمه؟ هذا فيه أقوال في أهل العلم، احتاج إلى بسط، أنا شوية متعب عليكم، الله يستفيد بهذا إن شاء الله، الله أكبر، أنا أستفيد بهذا إن شاء الله، والله تعالى، فقط تعبت شوية فكان أصلا دروش الدرس، لكن مدام صباحا اتصل وقلت كان الدرس جيت ناخذ شيء يسير أفضل من ناشي ما إلا فشوية متعبة. في سؤال في الباب، سؤال في الباب إلا كثرة الممارسة وكثرة النظر، نهمة الرجل وولعه بهذا الفن، كثرة مطالعته فيه وله، لا شك ليس على حساب غيره، لابد من أهمية التدرج في تقديم الأهم في الأهم، فنهمة الرجل وكثرة مطالعته ورغبته فيه وشدة نهمته وكثرة المطالعة والرجوع والممارسة والاشتغال، الممارسة والاشتغال. فأنا ذكرت أنه ينبغي أن يكون الطالب في هذا الباب الآن، يعني كتاب يطالع فيه ويقرأ فيه ويجعله المطالعة، ويكثر من القراءة، يكثر من القراءة ومراجعة وتكرار هذه القواعد، ترديدها وتكرارها حتى ترسخ وتثبت، ويجعل لنفسه بعض البحوث تصل البسيطة، لعل لما نمشي شوية في دراسة الكتب الجرح والتعديل هذه، يعني تعليق على ذكر بعض مقدماتها وطريقة المؤلف فيها ونحو هذا، يعني نكلف البحث في ترجمة الراوي، الواحد يكلف الراوي يبحث فيه ونجمع أقوال أهل العلم في ذلك، والطريقة ناخذ طريقة في ذلك، نجمع أقوال أهل العلم ثم نصنفها على أقوال المتفردين وأقوال المتشددين وأقوال المتساهلين وأقوال الأئمة الآخرين، يعني بعض الأئمة يتكلم في الجحر والتعديل ويعني لم يصنفوا أهل العلم ضمن المتشددين أو المعتدلين المتساهلين لقلة ما ورد عنه من كلام هؤلاء الأئمة وفي الضوات، كذلك يجمع كلامهم ويجمع أيضا كلام المتأخرين، ثم تكون حوصلة حول الراوي، حوصلة بمعنى يعرف اسمه، اسم أبيه وجده وقبيلته ونسبه وكنيته، سنة وفاته، سنة ولادة وفاته، وأشهر من روى عنهم، وأشهر من روى عنه، وخلاصة ما ذكره أهل العلم فيه بعد سرد أقوال الأئمة واختلاف طبقاتهم ما هي الخلاصة الطائرة؟ ها؟ هذا أيضا ممارسة فيه يجعل الإنسان يعني يثبت هذه القواعد. لأنه إذا جاء ووجد هذا الكلام أهل العلم فيه أحيانا هذا التعارض وشيء من التعارض، يعني يبقى يجب أن يرجع إلى القواعد، أي قاعدة يعني قاعدة الأولى أو الثانية أو يعني قاعدة خمس قواعد أو في أي قاعدة هذه الترجمة تنزل ونحو ذلك، بهذا يضبط ويثبت القواعد عنده أكثر. نعم. فما تنسوا أن يكون إملاء قضية الكتب هذه، يكون إملاء كتاب من الكتاب المؤلف وطريقته في كتابه موضوع الكتاب بما اهتم ونحن الله أعلم. يجب عند ابن خزيمة فرض عليها بعض الرواد وحكم عليها كثير من أهل العلم الشذوذ، قد رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن خزيمة كتابه صحيح، وذكر أهل العلم أن حكم الحديث يعني يكون بأخذه من مصنف اختص به، وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بذكره يخص، كابن خزيمة ويتل مسلمة وأوله البستي ثم الحاكمة، هذا من هنا يأخذ الحديث، فإما أن ينص عليه إمام حافظ وإما أن يذكر في كتاب قد خص بهذا، كابن خزيمة فقد خص بذكر الصحيح، لكن ابن خزيمة أحيانا يشير إلى التوعيه في التبويب إن صح، وإلا في قلب منه شيء، إن كان فلان ثقة وإلا فإني لا أعرفه بجرح أو تعديل ونحو هذا، فما درج عليه بعضهم يعني من أن كل ما جاء في صحيح ابن خزيمة فهو صحيح، ما يعني أو صححه يقال صحح ابن خزيمة هذا ليس دقيقا، هذا إذا كان خلا من كلام ابن خزيمة أي نعم، فهنا ذكره فيعتبر منه تصحيح له، ثم لا يوجد ما يخالفه مخالفة تامة، وإنما هي زيادة من ثقة غير مخالفة، لأن الذي ورد في الحديث هو السجود على سبعة أعظم ومنها القدمين، وورد في أحاديث أخرى لا تخالف هذا الحديث مخرج في من غير مخرج هذا الحديث أنه كان يعني يضع قدميه ويعني يفرج بين أصابع القدمين ما يدل على أنه كان يضغط عليهما، لكن هذا الطريق تفرد بزيادة ويرص عقبيه الرص بين العقبين، فقالوا أنها زيادة لم يذكرها غيره وحكموا عليها بالشذوذ، وبعضهم حكم عليها بأنها ثابتة، فهو أقرب ثبوتها أقرب الله ثبوتها أقرب. نعم. ابن عدي. ابن عدي. تبي إيه؟ ابن عدي كتابه وش اسمه؟ في الكامل في الضعفاء. ابن عدي يذكر هذا الكتاب. يذكر ترجمة الراوي. باسمه واسم أبيه وكنيته ولقبه ونسبه وولادته، ثم يذكر كلام أهل العلم فيه بإسناده إلى البخاري وابن معين وأحمد وابن المديني وشعبة والثوري وغيره، ثم بعد ذلك يعمد إلى أحاديث يذكرها بإسناده فيها هذا الرجل، وفي النهاية يذكر خلاصة ما يحكم به هو على الله. حقيقة ابن عدي يعتبر من المعتدلين، يصنف في قائمة المعتدلين في الكلام على الرواة، فهذا الخلاصة منها تفهم في الغالب الحكم على هذه الأحاديث. هو الغالب أن هذه الحديث فيها ما أنكر، لأنه في الحاصل لماذا تجد ابن عدي يقول هذا ما استنكر؟ قد تتبعت أحاديث هذا فلان ابن فلان فلم أجد، فوجدت أحاديث مستقيمة، وإنما أنكر عليه هذه الأحاديث فقط، فهو محله الصدق، أنكر عليه شيئا من الحديث وهي هذه الذكر، فإذا هو أوردها لما؟ لأنها أنكرت عليه، ففيه إنكار من حيث المتن أو السند، أو من حيث المتن والسند، من حيث المتن والسند معه، واضح؟ وفي أحيان يقول وقد تتبعت أحاديث فلان فهي أحاديث مستقيمة ولا شيء فيها، وهو ثقة أو صدوق أو لا بأس به أو محله صدق ونحو ذلك، فعند ذلك هذه الأحاديث التي ذكرها قد يكون فيها شيء من الضعف اليسير المنجبر، وقد تكون مستقيمة، قد تكون يعني ماذا في درجة القبول، قد تكون واضح، فهي أحاديث في درجة القبول قد تكون، لكن الغالب أنه يذكر ما أنكر على الله، ما أنكر على الراوي، ومع ذلك تجد أحاديث صحيحة، تجد أحاديث صحيحة أو حسنة أو قابلة للانجبار وقابلة للتقوي، وفي أحاديث منكرة ضعيفة جدا موضوعة مكذوبة يريدها ببيان ضلال وكذب، كذب فلان أو سوء حظ اتهامي أو نحو ذلك، واضح؟ هذا سيأتينا في كلام على المستوى والفرق بينه وبين مجهول، سيأتي الكلام على هناك، ولكن كضابط مضطرب لا تستطيع، لأنه كون الضابط هذا مقل الرواية يعني عند السؤال إذا كان مقلا كون الضابط مقلا لقليل الرواية ولم ين فيه تجريح ولا تعديل، قد يقال ها هنا انه في في في حيز مجهول الحال او في حيز مستور، روى حديثين ثلاث اربع خمس ست، فهذا ولم يوثق ولم يجرح، فكعموم وفي الإجمال يقال هو في درجة مستور أو مجهول، لكن تنزيل الأمر عينيا والحكم في راوي معين يختلف، لأن هذا الراوي الذي هو قليل الحديث روى لنا خمس أحاديث، نأخذ مثالين، فلان روى خمسة أحاديث رواها غيره، رواها غيره وهو لم يجد فيه تجريح ولا تعديل، ووافق غيره في الرواية، في كون شيء في كون الصحابي هو فلان ولفظ الحديث هو فلان وكون التابع عنه هو فلان أو فلان، فهذه الأحاديث الخمسة التي رواها وافق فيها الثقات ولا لا؟ قد روى عنه غير واحد عرف، ارتفعت جهالة عينيه، عرف من هو حقيقة، هذا في درجة الصدق أقل الأحوال، لكن المقابل روى لنا خمس ستة أحاديث تفرد بها، لا يوجد من رواه غيره، هذا في حيز المستور وجهول الحديث، يعني كيف نعرف ضبطا من عدمه؟ لا يوجد على من نقابل هذه الأحاديث، لأن المتون أتى بها هو لم يأتي بها غيره، لا يمكن أن نسير طريقة عرض المرويات على مرويات الثقات نعرف أنه يوافق أو لم يوافق، هذا كمثال تقريبي، وإلا ففي هذا الحال نستطيع أن أن نتتبع من حيث الإسناد، يعني في أي طبقة هو، وهذه الطبقة من على أي شيخ روى، ومن أي بلد هو، كوفي بصري، مخرج الحديث عند الكوفة معروف، مخرج الحديث عند البصريين معروف، وعند المدنيين معروف، وعند المكيين معروف، ها؟ فمن أي مخرج أتى هذا الحديث؟ جاء به من فلان، طيب، فلان هذا مخرج الحديث منه فلان، فلان، من أين جاء؟ وأتى بشيخ يعني يستغرب، أو طريق فردي أو نحو ذلك، فهذا قد يفهم عليه. لكن إذا جاء به على الجادة هو كوفي وذكر الحديث من مخرج كوفي على طريق كوفي، فهذا قد يستأنس به. ثم في أي طبقة هو، ومن روى عنه، وهو عمن روى، وما هو المثل الذي روى، هذا كلها هذا كله يعني، ومن الذي أخرج له، ذكر روى له ضياء المختار، لكن ذكره الخطيب البغدادي في التاريخ ولم يذكر فيه داخل تأليفه، كان قريبا منه. ها؟ هذا فرق بين غيره، يعني كونه بغدادي ولم يذكره الخطيب، كونه لم يذكره بشيء فيه دليل على انه لم يعرف، يعني البغدادي يذكر من لم يجد فيه يذكر ما توصل اليه هو، لكن اذا كان لم يوجد عند مترجما عند البغدادي عند الخطيب هذا حكم اخر، لأن كونه مترجم عند الخطيب ولم يجد فيه استفدنا شيئا، أن الخطيب يعني لا ليس له معرفة عنه، أما وجود عند غيره لم يستفدها، واستفادة حكم من الخطيب شيء من ذلك واضح، ففيه اعتبارات. الله أعلم. خوف الله يعني بالنسبة لهم عند إصدار الحكم، عند إصدار الحكم يعني. طيب معروف عند علماء الشذوذ كله من قديم وحديث، من المثل إذا كان في نكارة يعني وعلم أنها يحكم عليه بالضعف ونحو هذا، ولم نجد بمن نعلق التضعيف، فإننا نتشبث بأقرب يعني بأقرب شيء يمكن، بأقرب شيء يمكن. يعني مثلا عندك عنعنة قتادة لا يعل بها تمشى البخاري، أحيانا بعض الأحاديث يعلون بعنعنة قتادة، المكاتبة صحيحة، الرواية بالمكاتبة صحيحة بشرطها، لكن في أحاديث يعلون بالمكاتبة، العنعنة من غير المدلس مقبولة، ولكن لا يخفك أن ثلاث طوائف من العلماء أو ثمة ثلاث مذاهب من العلماء لا تقبل عنها على الإطلاق أو بقيد. فمن العلماء من لا يقبل الرواية إلا بحدثني وسمعت، وهذه طائفة ذكر المصطلح ولم يسمي أحد منهم، واضح؟ ومنهم من لا يقبل العنالة إلا ممن لازم شيخه وأكثر الرواية، إلا ممن لازم أكثر الرواية. إذن فأصل العنالة يوجد فيها شيء عند أهل العلم، فهي باعتبار تعليل تعتبر من ماذا؟ من أسباب تعليل الحديث، يعلل الحديث بالعنالة عند طائف، صح؟ وهذا إذا قرأت في تهذيب الآثار للإمام الطبري ابن الجرير الطبري نجد يذكر الحديث، وهذا الحديث على قول بعض العلماء معلم، لأن فلان رواه عن فلان بصيغة العنعنة، والجواب كذا وكذا. فعند الطائفة يعلون الحديث بأنه رواه بعنعنة، فعند ضيق المخارج لماذا يعلق؟ يعلق في أضعف يوجد، إذا كان أقوى منه يركح، إذا لم يوجد فكفت العنه، لأن أصل المثل منكر لا بد. واضح؟ مثل هذا في ناقد يعني يجيب له الذهب يقول هذا بعض فاسد، لماذا فاسد؟ يحاول فاسد، قلت لك فاسد مهين فاسد، هذا فاسد كن كهين فاسد حقيقة فاسد، لم يهتدي إلى الناقد، لم يهتدي. كيف؟ ليش فاسد؟ بين لي بلي فاسد هذا، لا هو فاسد وانتهى. كذلك يا قال لما جاء آخر قال يظهر أن تعليل الحديث عندكم هذا، قال ليس هذا، لكن إذا أردت أن تهتدي إلى حقيقة هذا هات لي حديث اسألني، ثم اذهب إلى فلان اسأله، ثم فلان اسأله، وانظر جواب واحد ولا لا، فسأله الحديث أجابه وجاب واحد الجواب واحد. فعند تأكد من ضعف الحديث ونكارته والسند ظاهره صح، لا يجد ما يتعلقون به ما هو ظاهر، فيذكرون شيئا خفيا، يذكرون ماذا؟ شيئا خفيا. وفي مثل هذا ما لنا إلا التسليم من هذه المتقدمين. أيوة صح، هو يقول لك يعني كيف نحن قرأوا أنه يعني تقوى والعدل كلام عدل بسمه فلان من الله يعني كيف ما صح السلم اشتهاره، لأنه دينه وتقواه يتركه أن لا يصحح ما لا يتأخذ إلى تصحيح، وأن لا يقبل من لا ما لا يتأخذ إلى نفسه القبول. لكن بما يرده؟ يرده بما فيه، واضح؟ يعني مثل هذا المثل منكر، ولماذا رواه بالعنعنة هذا الرابع؟ لما لم يصرح بالسماع؟ مع العلم أن عن هذه من أين جاءت عنه؟ يعني فلان قال عنه، يتحدث عن شيخ يقول عن فلان، يقول حدثني شيخ قال شيخنا، صح؟ إذن عن من أين جاء؟ ممن دونك واضح؟ فهذا إذن فيه احتمال صيغة تحتمل السماع ليس صريح، فإذا ضاقت مخارج التوعيف تعلقنا بأشياء ليس بأضعف شيء الوجه الذي يمكن يعلم مبارك وفيك ورحمة سبحانك ورحمة الله.